كنا وقفنا في درس البارحة عند الكلام على ما استدركه الإمام الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله فيما يتعلق بسند هذا الحديث، والذي شك فيه الأعمش حيث رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، كما أنه أورد إشكالا آخر حيث إن راوي هذا الحديث وهو طلحة بن مصرف خالفه غيره من الرواة الذين تابعوه فرأوا هذا الحديث مرسل، يعني عن أبي صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا الصحابي رضي الله عنه. وطلحة بن مصرف رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أو عن أبي سعيد، فصار في هذا إشكال، هل الحديث مرسل أو الحديث متصل؟ وحاول الإمام النووي رحمه الله أن يجيب على هذين الإشكالين بما نقله عن أبي مسعود الدمشقي، من أن الإشكال الأول لا يؤثر على متن الحديث، لأن من سمي ثقة وهما صحابيان فلا يضر الشك في عين الراوي ما دام ثقة، وبهذا الحديث لا يتأثر بهذا الشك. وأما القول الثاني أو الإشكال الثاني، وهو أن هذا الراوي يعني طلحة بن مصرف روى هذا الحديث متصلا ورواه غيره مرسل، يقولون العبرة مع من زاد، لأن طلحة بن مصرف ثقة وزيادة الثقة مقبولة، وما دامت روايته مقبولة فزيادته مقبولة، وإذا ما شك أو إذا ما جاء إسنادان أحدهما متصل والآخر مرسل فعلماء الحديث وعلماء العلل يحكمون لصاحب الاتصال، لأن الأصل هو الأصل في الرواية هو الاتصال، الأصل في الرواية هو الاتصال، والرواية المرسلة على خلاف الأصل، وإذا ما تعارض القولان فيرجع إلى الأصل وهو الاتصال، خصوصا إذا كان عن ثقة فإن زيادة الثقة مقبولة. هذا مجمل ما قاله الإمام النووي رحمه الله في هذا الموضع من حل لهذا الإشكال الذي أورده الإمام الدارقطني. ونحن نعلم أن الإمام الدارقطني رحمه الله ألف كتابا سماه التتبع والإلزامات، التتبع والإلزامات، تتبع فيه الشيخين البخاري ومسلم فيما روياه في صحيحيهما، وحاول أن يلزمهما أيضا ببعض أحاديث كان الأنسب أن يروها ولم يخرجاها. وقد أجاب أهل العلم وردوا على الدارقطني كثيرا من هذه الاستدراكات التي أوردها، وأنها وإن جاءت يعني في بعض الأسانيد لكنها لا تؤثر على صحة ما أخرجه الشيخان. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، قال قوله حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول، ما نسامع، قوله حدثنا عبيد الله ابن عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي الرواية الأخرى قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. شك الأعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك الحديث. قال الإمام النووي هذان الإسنادان مما استدركه الدارقطني وعلله، يعني أعل به الحديث. فأما الأول فعلله من جهة أن أبا أسامة وغيرهم خالفوا عبيد الله الأشجعي فرووه عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف مرسلا، مع أن عبيد الله الأشجعي رواه متصلا كما في الرواية الأولى اللي هي رواية أبو بكر بن النضر، كما هي في رواية أبي بكر بن النضر الذي قال فيها الإمام مسلم قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف. فقال هنا إن أبا أسامة روى هذا الحديث وأبو أسامة تابع عبيد الله في رواية هذا الحديث لكنه خالفه حيث رواه مرسلا عن أبي صالح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الثاني يعني الإشكال الثاني الذي أورده الدارقطني فعلله لكونه اختلف فيه عن الأعمش، فقيل فيه أيضا عنه عن أبي صالح عن جابر، وكان الأعمش يشك فيه لأن الرواية الثانية التي عندنا والتي ساقها الإمام مسلم حيث قال فيه عن أبي صالح قال هنا في رواية سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. شك الأعمش هكذا في هذه الرواية. من أهل العلم من روى هذا الحديث أو بعض الرواة روى هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر، وأشار إليها الإمام النووي بقوله لكونه اختلف فيه عن الأعمش فقيل فيه أيضا عنه عن أبي صالح عن جابر، يعني إن الحديث من مسند جابر، والذي أخرجه مسلم الحديث من مسند أبي هريرة أو من مسند أبي سعيد. وكان الأعمش يشك فيه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وأبو عمرو بن الصلاح طبعا له كتاب كما ذكرنا في درس ماض أنه حاول أن ينتصر للإمام مسلم فيما ألفه، وكأن أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله حرص على أن يشرح كتاب الإمام مسلم، إلا أن المنية اخترمته قبل أن ينهي الكتاب فكتب جزءا منه وهذا الجزء مطبوع. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذان الاستدراكان من الدارقطني مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في إسناديهما، يعني وإن كان قدحا في إسناديهما إلا أن هذا القدح لا يخرج هذه الأحاديث عن درجة الصحة، وكأن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة صناعية في الإسناد لكنها لا يترتب عليها تغير الحكم في السند بحيث يتحول من صحة إلى ضعف أو من قبول إلى رد، وإنما كأنه يقول مسلم روى هذا الحديث ولو رواه بالسند الآخر لكان أسلم ولكان أكثر صحة. هذا وجه الاستدراكات التي استدرك بها الدارقطني على الصحيحين. يقول هنا: هذان الاستدراكان من الدارقطني مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في إسناديهما غير مخرج لمتون الأحاديث من حيث الصحة. وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم ابن محمد الدمشقي، وهو أحد الذين أيضا ألفوا في الرد على الدارقطني فيما استدركه على الشيخين الحافظ فيما أجاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله، قائلا أن الأشجعي ثقة، هذا عبيد الله الأشجعي ثقة مجود أي فيما يروي، فلا ينبغي أن يعني نشكك فيما رواه في مقابل ما رواه أبو أسامة وغيرهم. قال: ثقة مجود، فإذا جود ما قصر فيه غيره حكم له، كأنه يقول المفروض أن يكون الحكم لعبيد الله لأنه أصح وأدق فيما روى، فإذا جود ما قصر فيه غيره حكم له بذلك أو حكم له. ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت. وهذا جواب أبو موسى الدمشقي، أبو مسعود الدمشقي. أبو مسعود الدمشقي أجاب بجوابين: الجواب الأول أنه رد ودفع الشبهة والتهمة التي قيل فيها إن عبيد الله خالف، قائلا بأن عبيد الله أكثر ضبطا من غيره. وهناك أيضا جواب آخر، وهو: هب أن هذه الرواية وقع فيها الخطأ، لكن هذا الحديث له شواهد حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وعن طريق صحابة آخرين، وهي توافق رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواية أبي سعيد الخدري، فعندئذ لا تؤثر لأن لها ما يشهد له. وقد جاءت هنا من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. يقول: ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برواية الأعمش له مسندا، وبرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ اللي هو أبو عمرو بن الصلاح: رواه البخاري عن سلمة، أي فهذا الحديث أخرج البخاري أصله من طريق سلمة بن الأكوع فشهدت برواية أبي هريرة. قال: رواه البخاري عن سلمة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرد الأول فيما يتعلق بأن هذا الحديث يعني روي من مسند أبي هريرة وهو مشهور من مسند جابر. قال: وأما شك الأعمش الذي جاء فيه عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، يقول: فهو غير قادح أيضا في متن الحديث، فإنه شك في عين الصحابي الراوي له، وذلك غير قادح لأن الصحابة رضوان رضي الله عنهم كلهم عدول، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وما داموا عدول فلا يؤثر أن يكون المسند أبو هريرة أو أن يكون المسند أبو سعيد. قال: هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، يعني هذا آخر ما نقله الإمام النووي من كتاب صيانة الإمام مسلم أو صيانة صحيح مسلم لأبي عمرو بن الصلاح. وذلك غير قادح لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، قال هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. قلت، والقائل هنا الإمام النووي، قلت وهذان الاستدراكان، يعني اللذين استدركهما الدارقطني على مسلم، لا يستقيم واحد منهما، يعني كأنه يقول لا يصلح أن يكون استدراكا. ليش؟ قال أما الأول فلأن قدمنا في الفصول السابقة، يعني التي ذكر الإمام النووي في المقدمة، أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا، فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل، سواء كان راويها أقل عددا من رواية الإرسال أو مساويا. لماذا؟ قال لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فهذا موجود هاهنا أو موجود هنا، يعني إن عبيد الله الأشجعي في روايته بالوصل يقدم على رواية من رواها بالإرسال. وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي جود وحفظ ما قصر فيه غيره، فلا اعتبار بما قصر فيه غيره والحكم له. وأما الثاني، يعني الاستدراك الثاني الذي أورده الدارقطني على مسلم والإمام النووي رحمه الله يرى رده، قال فلأنهم قالوا إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف، لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل، كما قال هنا عن أبي هريرة أو أبي سعيد. قال وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. كتاب الكفاية اسمه الكفاية في أصول الرواية، كتاب الإمام الخطيب البغدادي في علوم الحديث، وهذا الكتاب مطبوع، يعني طبع، وهو من يعني أوسع كتب الحديث دراسة لعلوم الحديث. والحافظ الخطيب البغدادي له عناية بعلوم الحديث فألف هذا الكتاب، وله كتاب آخر أيضا في علوم الحديث. قال ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية وذكرها غيره، يعني من علماء المصطلح، وهذا في غير الصحابي، يعني إذا كان الخلاف أو إذا كان هذا الرأي وهذه القاعدة وضعت في غير الصحابي، فالصحابي من باب أولى ما دام ثقة، لأن توثيق الصحابي أعلى من توثيق غيره. قال وذكرها غيره وهذا في غير الصحابة، ففي الصحابة أولى، يعني فهو في حقهم أولى، فإنهم كلهم عدول، فلا غرض في تعيين الراوي منهم، والله أعلم. وبهذا رد أهل العلم على الإمام الدارقطني فيما استدركه على إيه؟ على الإمام مسلم، وكأنه يقال إن استدراكه لا مبرر له. هذا ما يتعلق بهذا الإشكال في الإسناد. وكما ذكرت إن الإمام النووي رحمه الله يعني مغرم في ضبط أسماء الرواة، خاصة رواة كتاب مسلم، ولذلك هنا بدأ بذكر ضبط هذه الأسماء التي وردت، وهل هذه الأسماء جاءت على لفظ واحد ولا يجوز فيها أكثر من رواية. قال وأما ضبط لفظ الإسناد، يعني لفظ الأسماء الواردة في الإسناد، وأما ضبط لفظ الإسناد فمغول، يعني فعندنا نحن مين؟ مالك ابن مغول جاء هكذا في السند، كيف نضبط كلمة مغول؟ فقال بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة التي هي أخت العين وفتح الواو مغوى، وكأن فيها يعني لفظ واحد في ضبطها مغول. وأما مصرف اللي هو طلحة بن مصرف فبضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء مصرف، هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب المؤتلف، يعني والكتب التي كتبت في المؤتلف والمختلف من الأسماء، أنه هناك مؤلفات في المؤتلف والمختلف وأصحاب أسماء الرجال، كلهم ضبطوا كلمة مصرف هكذا وغيرهم. وحكى الإمام أبو عبد الله القلعي الفقيه الشافعي في كتاب ألفاظ المهذب، المهذب هذا لأبي إسحاق الشيرازي، كتاب في فقه الشافعية، الإمام النووي رحمه الله عني به وشرحه في كتاب سماه بالمجموع، شرح منه يعني نحو النصف أو الربع أو الثلث، وطبع شرح الإمام النووي في 12 مجلد، ومات الإمام النووي قبل أن يختم شرح هذا الكتاب، ثم جاء من بعده الإمام السبكي وحاول أن يتم هذا الكتاب لكنه أيضا توفي قبل أن يكمله، ثم أكمل هذا الكتاب في هذا العصر حيث أكمله شيخ من علماء الأزهر رحمة الله عليه اسمه الشيخ محمد نجيب المطيعي، أكمل هذا الكتاب حيث طبع في 20 مجلدا، كتاب المجموع للنووي شرح المهذب. فهذا الإمام وهذا العالم وهو القلعي الشافعي قال في ضبط ألفاظ كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي: إنه يروى بكسر الراء وفتحها، يعني مصرف ومصرف. ولو سألنا إيش الفرق بين الاثنين، ما الفرق بينهما، يعني هل المعنى يختلف ولا لا يزال المعنى واحد؟ نعم أحسن، يختلف المعنى، مصرف اسم فاعل ومصرف اسم مفعول، فهو في الأول يصرف غيره وفي الثانية غيره يصرفه، فالمعنى يختلف، لذلك قال يروى بكسر الراء وفتحها. وهذا الذي حكاه من رواية الفتح يعني أن الاسم مصرف قال غريب منكر، كأن الإمام النووي يرد على الإمام أبي عبد الله القلعي، يقول: ولا أظنه يصح، وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك، يعني إنه ليس له في هذا مرجع وليس له في ذلك مستند، هذا معنى قوله أو نحو ذلك. قال: وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه، أي فلا تعتمد أيها الطالب طالب العلم على كتب الفقه في ضبط الألفاظ، لأن أصحابها ليسوا مختصين في هذا الباب، والمختصون في هذا الباب هم علماء الرجال وعلماء المؤتلف والمختلف. قال: وفي الكتب المصنفة في شرح ألفاظها، يعني في شرح ألفاظ كتب الفقه، فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف، وأكثر هذه الغريبة أغاليط لكون الناقلين لها لم يتحروا فيها والله أعلم. يعني كل هذا ينبه له الإمام النووي لمجرد أن هذا الاسم يعني أخطأ من ضبطه بأنه اسم مفعول. هذه ما يتعلق بضبط الأسماء التي أشار إليها. قوله يعني فيما جاء في هذا الحديث أنهم لما مشوا ذهبوا في غزوة تبوك وجاء ووقعت لهم مجاعة، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا بعض جمالهم، وفي بعض الروايات بعض حمائلهم، فأراد أن يضبط أيضا هذه اللفظة، فقوله حتى هم بنحر بعض حمائلهم. فهل الكلمة حمائل؟ قال: روي بالحاء اللي هي حمائل وبالجيم حتى هم بنحر بعض جمائلهم. وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين، يعني أن الرواية جاءت بكذا وبكذا، لكن اختلفوا في الراجح منهما. فممن نقل الوجهين صاحب التحرير وهو شارح لكتاب الإمام مسلم، والشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وغيرهما، واختار صاحب التحرير الجيم اللي هي جمائلهم، وجزم القاضي عياض وهو أيضا أحد شراح مسلم كتاب إكمال المعلم بالحاء، قال حمائلهم، ولم يذكر غيرها. قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح رحمه الله: وكلاهما صحيح، يعني من قال جمائل أو قال حمائل، فهو بالحاء جمع حمولة بفتح الحاء وهي الإبل، وسميت بذلك لأنها تحمل، التي تحمل. قال: وبالجيم جمع جمالة، جمالة جمع، فإذا جمع الجمع يقال جمائل، فكأنها جمائل جمع جمع. قال: وبالجيم جمع جمالة بكسر جمع جمل بكسرها اللي هي جمالة، وبالجيم جمع جمالة بكسرها يعني بكسر الجيم جمع جمل، ونظيره يعني ومثله الذي يقاس عليه حجر وحجارة. حجر وحجارة. قال: والجمل هو الذكر دون الناقة، فلا الناقة لا تسمى جمل، تسمى ناقة، والذكر منها يسمى جمل. وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انضبط الألفاظ بدأ يشرح المعنى. قال: وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهما والله أعلم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لهم في أن يذبحوا بعض الجمال، مع أن الجمال هم محتاجون إليها في الركوب، لكن هو قدر مسألة الركوب يمكن أن تستدرك، لكن قضية الجوع هذا قد يؤثر في جيش المسلمين وربما كان سببا في هزيمتهم، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يعني يهن الجيش، وإن أدى إلى أن يذبحوا بعض الجمال التي خصصوها للركوب. والنبي عليه الصلاة والسلام راعى مصلحة الناس، لا سيما وأنهم هم الذين عرضوا عليه بأن ينحروا بعض جمالهم ليأكلوا ويدهنوا كما جاء في الرواية الثانية. إلا أن الله سبحانه وتعالى ألهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحل هو أمثل وأفضل، ويحفظ للمسلمين حمائلهم ويوصل إلى الغرض الذي يريدون حيث يشبعون. لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو أمر من الناس أن يجمعوا ما عندهم من بقايا طعام ثم يدعو الله تعالى له أو عليه بالبركة، فإذا بورك فيه وحصل للناس الخير الكثير وحصل للناس الفائد المرجوة. وهذا ما أشار إليه بقوله رحمه الله، قوله: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم. يقول هذا، يعني يستنبط من هذا القول، فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة. والمراد بالمفضول هنا إلا هو عمر رضي الله تعالى عنه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. عندما يعني نلحظ أقدارهم، لا شك أن عمر رضي الله عنه يعني مفضول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل من عمر هذا الذي عرضه. هذا ما أشار إليه بقوله: فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة، يعني تكون أولى من المصلحة التي عرضها الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه الناس في أن ينحروا أذن لهم، فكأنه أعطى حكما، وهذا الحكم صادر منه صلى الله عليه وسلم، ولا شك إنه حكم صحيح لو نظرنا إليه من حيث مصلحة الجيش الذي يحتاج إلى طعام. لكن عمر رضي الله عنه لما عرض ما عنده من أمر آخر ومن عرض آخر، ظهر أن عرض عمر أكثر نسبة أو أكثر انتسابا أو أكثر مناسبة من العرض الذي عرضه الآخرون وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله: جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعله. ويقال لما جاء في كلمة بقي، حيث قال إيش عمر رضي الله تعالى عنه: لو جمعت ما بقي، هل العبارة جاءت لو جمعت ما بقي أو لو جمعت ما بقى؟ هنا يريد الإمام النووي أن يضبط هذه العبارة، فقال: قوله ويقال بقي بكسر القاف وفتحها، بقي وبقى، والكسر لغة أكثر العرب بقي، وبها جاء القرآن الكريم. ما الآية التي جاء فيها القرآن؟ يعني أنا حقيقة ما حضرتني الآية، أحد يعني يذكر الآية التي جاء فيها هذه اللفظة بقي؟ نعم، بقية الله. لا، هذه يعني هذه كمصدر، لكن الفعل أن تأتي في بقية. طيب، على كل حال من يتذكر يبلغنا. قال: وبها جاء القرآن الكريم، والفتح لغة طي بقى، وكذا يقولون فيما أشبهه، يعني الفعل الذي على شبهه، والله أعلم. يعني إذا كان الفعل مقصور ولا منقوص. قوله فجاء ذو البر ببره أو ببره وذو التمر بتمره، قال وقال مجاهد وذو النوات بنواه، وذو النوات بنواه، هذه رواية مجاهد يقول هكذا هو في أصولنا، يعني في النسخ التي اعتمدنا عليها وغيرها. الأول النوات بالتاء اللي هي مفردة في آخره، والثاني بحذفها بنواه. وكذا نقله القاضي عياض عن الأصول كلها، ثم قال ووجهه، يعني جاء في بعض الروايات وجاء ذو النوى بنواه، ذو النوى بنواه، لأن كلمة نواة مفردة ونوى جمع، فهل العبارة التي جاءت في الحديث جاء ذو النوى بنواه ولا جاء ذو النوات بنواه؟ هذا اللي ايش محل الاختلاف الذي حكاه الشراح. قال ووجهه ذو النوى بنواه كما قال ذو التمر بتمره، لانه لما قال ذو البر ببره، البر هنا جمع والتمر جمع، فكان يناسبه أن يقول وذو النوى بنواه لأن هذا أيضا جمع، لكن جاءت العبارة هكذا على سبيل الإفراد. هذا معنى قوله ووجهه ذو النوى بنواه كما قال ذو التمر بتمره. قال الشيخ أبو عمرو وجدته في كتاب أبي نعيم، أبو نعيم قال المخرج على صحيح مسلم. احنا طبعا لما درسنا في المقدمة مما درسناه ان من عناية اهل العلم بكتاب الامام مسلم ان استخرجوا على كتاب مسلم، والاستخراج هو ان ياتي مؤلف ويتتبع الاحاديث الواردة في كتاب مسلم حديثا حديثا، فيخرج او فيروي هذه الاحاديث من طريقه هو، بحيث يتصل الاسناد بشيخ مسلم، يعني يتحد السند في شيخ مسلم او شيخ شيخه، فان ضاقت عليه الرواية يخرجه عن طريق مسلم. هذا النوع من التأليف يسمى بالمستخرج. والامام مسلم هناك أكثر من كتاب استخرجت على كتاب الإمام مسلم، من ضمنها كتاب هذا أبو نعيم، وهناك كتاب المستخرج على صحيح مسلم أيضا عني العلماء به، والكتاب مطبوع. فأبو نعيم في كتابه المستخرج على صحيح مسلم الرواية جاءت عنده ايه وذو النوى بنواه، وهذه من فوائد الاستخراج، كما مر بنا ان من فوائد الاستخراج ان تأتي الروايات، تتعدد الروايات، وان تصوب الرواية اذا كانت الرواية مرجوحة او خطأ، وأهل العلم يحكمون بالحديث المستخرج على الكتاب بحكم الكتاب الأول، يعني أنهم يحكمون بصحته كما حكموا بصحة المصدر الأول اللي هو المستخرج عليه. قال هنا يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وجدته في كتاب أبي نعيم المخرج على صحيح مسلم ذو النوى بنواه، فكأن ما قاله القاضي عياض يعني أصبح له وجه. قال أفردت عن غيرها بنواه وللواقع في كتاب مسلم وجه صحيح، يعني الذي جاء في كتاب مسلم وهو قوله وذو النوات بنواه وجه صحيح. لماذا؟ وهو أن يجعل النوات عبارة عن جملة من النوى أفردت عن غيرها، كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة، أو تكون النوى من قبيل ما يستعمل في الواحد والجمع. يعني هذا توجيه ما جاء في صحيح مسلم، وكأن الإمام النووي يقول إن ما جاء في صحيح مسلم له وجه من العربية ولا يلزم أن يكون خطأ، ولا يلزم أن يكون خطأ، لأنه استعمل كلمة النواة مفردة، وإن كان السياق المستعمل أنه ذكر الألفاظ السابقة بالجمع كما قال في التمر وكما قال في إيه وفي البر، لكن وجهه بهذا أن استخدمنا كلمة نواة أردنا بها يعني الواحدة، أو أن اللفظة التي جاءت على سبيل أنها تستعمل في الواحد وفي الجمع، يقال للواحد نواة ويقال للجمع نواة، لكن هذا في الحقيقة في كأن فيه شيء من التكلف، والله أعلم. قال وللواقع في كتاب مسلم وجه صحيح، وهو أن يجعل النواة عبارة عن جملة من النوى أفردت عن غيرها، كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة، لكن إطلاق اسم الكلمة على القصيدة ليس من لفظ العبارة، يعني ليس من العبارة نفسها، وإنما من لأن فرق بين كلمة وقصيدة. والعبارة المستخدمة عندنا في هذا الحديث عبارة واحدة وهي نوى النواة والنوى، أو تكون النواة من قبيل ما يستعمل في الواحد والجمع. ثم إن القائل قال مجاهد، يقول هو طلحة بن مصرف، قاله الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، والله أعلم. يعني هذه القضية نلاحظ فيها أن الإمام مسلم رحمه الله حاول أن يقر ما جاء في كتاب مسلم ودفع عنه ما يتوهم أنه خطأ. قال وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، لكن هذا في الحقيقة ليس دليلا، لأن هذه واقعة عين، وهذه كان فيها معجزة، يعني ما الذي حملهم على أن يأكلوا؟